إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن مما يعلم من ضرورات الدين ولا يخفى على أحد من المسلمين أن الله تعالى أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه كتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأمره بتبليغه وبيانه، فقال عز من قائل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وتكفل الله سبحانه بحفظ هذا الكتاب فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما كانت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله هي المبينة للقرآن الموضحة له، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتشرح ألفاظه وتوضح معانيه وأحكامه، كانت داخلة في الوعد الإلهي بالحفظ، إذ لا حفظ للقرآن إذا لم تحفظ سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فحفظ الكتاب يستلزم حفظ السنة المبينة للكتاب، فلذلك كانت سنته عليه الصلاة والسلام وحيا من الله سبحانه، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه آمرا نبيه أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. فعلم بهذا أن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدين كله وحي، وحي من عند الله، وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله. ولذلك فرض الله تعالى طاعة رسوله وجعلها من طاعته، فما أوجبه عليه الصلاة والسلام فهو الواجب، وما استحبه فهو المستحب المحبوب إلى الله، وما حرمه فهو الحرام، وما كرهه فهو المكروه. وقد دلت الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة وإجماع الأمة على حجية السنة النبوية، وأنها مصدر تشريع للمسلمين، وجاء بيان ذلك في آيات الكتاب المطهر، فمن ذلك الآيات الآمرة بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طاعته من طاعة الله وعصيانه من عصيان الله. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله،

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن حصول الاختلاف قريبا من زمنه عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون كثيرا، وأن من عاش من أصحابه يرى ذلك، ثم أرشد إلى ما فيه العصمة والسلامة، وهو اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وترك البدع ومحدثات الأمور. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ثم ينكثها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وفي مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها والعمل بها. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، لما كانت منزلة السنة عند المسلمين بهذه العظمة والتقدير، أولاها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين مكانة عالية عظيمة في قلوبهم، كيف لا وهي وحي من الله وكلام سيد خلقه وخيرته من رسله. فكان أصحابه رضي الله عنهم أشد الناس تمسكا بما ورثوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، فاحتجوا بالسنة وقدموها على آرائهم وعقولهم، وذلك لأن الله اصطفاهم واختارهم لحفظ هذا الدين والعمل به والإذعان له والتسليم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس باتباعهم لنبيهم وتعظيمهم لسنته وتقديرها حق قدرها. بل إذا رأوا من يخالف سنة نبيهم ويتعمد في ردها هجروه تعزيرا له حتى يرجع عن مخالفته ويذعن لأمره ورسوله، حتى يرجع عن مخالفته ويذعن لأمر الله ورسوله. روى البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي هذا أن كمال التعبد لله أن ينقاد الإنسان لله سبحانه، سواء عرف السبب والحكمة في التشريع أو لم يعرف، فإن عرفت الحكم فهو نور على نور، وإن لم تعرف الحكمة فالحكمة العظمى،

أو بأقوال البشر مهما بلغوا من العلم ما بلغوا، فشرع الله فوق كل قول ورأي، ولم يكن الواحد منهم يضرب لها الأمثال، بل يقبل ويذعن وينقاد. وقد قال ابن القيم عليه رحمة الله: وإذا اختلف علماء المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعض، وإنما الحجة اتباع السنة، ولا تترك السنة لكون عمل بعض المسلمين على خلافها أو عمل بها غيرهم، ولو ساغ ترك السنة لعمل بعض الأمة على خلافها لتركت السنن وصارت تبعا لغيرها، فإن عمل بها ذلك الغير عمل بها وإلا فلا. والسنة هي العيار على العمل، وليس العمل عيارا على السنة. ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرها، والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال، وإنما التأثير لأهلها وسكانها. وأقوال أهل العلم عباد الله في وجوب التحاكم إلى السنة كثيرة جدا، وكان هذا سبيلهم ومنهجهم في أمور الدين، وكانت السنة أجل في صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقهيا أو بحثا جدليا أو خيالا صوفيا أو تناقضا كلاميا أو قياسا فلسفيا أو حكما سياسيا. فمن قدم عليها شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود، وهو عن طريق الرشاد مصدود. أقول هذا القول سدا لطريق المشككين في صلاحية هذا الدين وسنة سيد المرسلين، وبيانا أن ما ثبت منها وحي من الله رب العالمين، واتباعه فيه النجاة والمخرج من الفتن. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من أتباعه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أتباعه ومن حفظة سنته عليه الصلاة والسلام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن خطايانا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات من المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لهم ووسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم. اللهم احفظ المسلمين من كيد الأعداء، اللهم احفظ المسلمين من كيد الأعداء. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين يا رب العالمين، اللهم احفظ دماءهم وأموالهم ونساءهم وأولادهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، ورد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم رد كيد أعدائهم، اللهم رد كيد أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.